تفسير الآية 14 من سورة الأنفال، يقول تعالى: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، أي ذلك كله من الإذلال والإضعاف والهزيمة وغير هذا من عقاب ينزل بكم أيها الذين شاقوا الله ورسوله، هو العذاب الذي عجلته لكم في دنياكم فذوقوه في الحياة الدنيا، أي فاستشعروا ألمه وتذوقوا عمليا مرارته وشدته وفظاعته، ولكم في الآخرة عذاب النار بكل أشكاله المتنوعة المتزايدة غير المتصورة المؤلمة المذلة بسبب وفي مقابل ما كنتم تعملون وتقولون في دنياكم من شرور ومفاسد وأضرار، واستمريتم وأصررتم عليها حتى موتكم. هذا وعذابهم الدنيوي يشمل صورا متعددة ودرجات مختلفة على قدر سوئهم، ويتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة يشمل كل ألم وكآبة وتعاسة. فليحذر المخالفون إذن، وليستفيقوا وليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم ولا يتعسوا فيهما.